الحمد لله الوهاب، أحمده سبحانه، يثبت من يشاء بالكتاب ويهدي من يشاء بالسنة وفصل الخطاب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يهدي من يشاء بفضله وهو الحكيم العليم، ويضل من يشاء بعدله وهو العليم الخبير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فإن من اتقاه وقاه وجعل الجنة مأواه. ثم أرحب بكم أجمل ترحيب، وأسأل الله جل وعلا أن يلبسكم لباس الصحة والعافية ولباس التقوى والثبات على الإيمان حتى الممات. وأشكر إدارة وزارة الأوقاف في الشارقة، وكذلك الإخوة في القصباء على استضافتهم لي، كما أشكر جميع الإخوة والمشايخ الفضلاء القائمين على مشروع استضافة المشايخ، جزاهم الله خيرا. ونسأله جل وعلا أن يديم نعمة الأمن والأمان على هذه البلدة المباركة، وأن يبعد عنها كيد الكائدين ومكر الماكرين وتشويش المشوشين وتخبيط الضالين المنحرفين. أيها الإخوة، الكلام على الثبات حتى الممات كلام عزيز، وذلك لأن هذا الدين يدخل فيه كثير من الناس، ولكن من يثبت منهم على السنة وعلى الحق القلة. ولذلك الله جل وعلا في القرآن لم يربط الفوز بمجرد الدخول في الإسلام، بل جعل ذلك مرتبطا بالثبات عليه، فقال عز من قائل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قالوا ربنا الله، هذا التوحيد، هذا الإسلام، ثم استقاموا على هذه الكلمة علما وعملا، قولا وفعلا، خلقا تركا وإيجادا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن من أراد أن يكون في أمن وبعيدا عن الحزن فعليه بالتوحيد والاستقامة على التوحيد والسنة. ثم إن هذا التوحيد والسنة والاستقامة على التوحيد والسنة سبب لنيل البركات، ليس فقط في الدنيا بل حتى وقت النزع، ويمتد إلى أن يدخل الله العباد الجنة. نسأل الله أن يرزقني وإياكم الفردوس الأعلى، كما قال عز وجل في سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. في الآية الأولى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون مطلقا، فشمل نفي الخوف والحزن دنيا وأخرى. قد يقول قائل: إن الناس قد يخافون في الدنيا ويحزنون في الدنيا. نعم، لكن هذا الخوف وهذا الحزن يقلبه الموحد المستقيم إلى يقين وثبات وسرور وفرح، لأن عنده العلم بأمرين: العلم بشرع الله وأن الله مظهر دينه، فلذلك لا يحزن، وعنده اليقين والرضا بقدر الله فلذلك لا يحزن، فينتفي مع العلم بالشرع والقدر، لأن الشرع مبناه على الحكمة والقدر مبناه على الحكمة، ينتفي عن العبد الخوف والحزن، فيرضى بما قدره الله عز وجل من المحبوبات مما هو محبوب له، ويرضى بما قدره الله عز وجل من المساخط، ويعلم أنها من عند الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال ابن عباس وغيره: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيطمئن له قلبه لا يحزن. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. جمع الناس والأحزاب سبب للحزن، سبب للغم، لكن المؤمنين قلبوا هذا الحزن، قلبوا هذا الخوف إلى يقين وثبات، قلبوا هذا الحزن إلى فرح وسرور بما أعده الله عز وجل لأوليائه المجاهدين في سبيله حقا وصدقا. أيها الإخوة، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه وصية جامعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله تفسير لقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله. ثم استقم تأكيد لقول الله جل وعلا: ثم استقاموا. ما معنى الاستقامة؟ لأننا إذا لم نعرف الاستقامة لن نعرف الثبات عليه، فإذا لا بد أن ندرك معنى الاستقامة حتى ندرك وسائل الثبات. الاستقامة أصلها استقام بمعنى اسم استفعال، وأصله قام، فكأن الإنسان كان نائما أو قاعدا فقام، والله جل وعلا شبه هذا الإنسان بالميت الذي قام، أو من كان ميتا فأحييناه، جعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، فكان ميتا، والميت معلوم أنه لا حراك له فضلا عن أن يكون له قوام، ثم أحياه الله عز وجل، ليس هذا فحسب، بل جعل له نورا يمشي به، والماشي لا يكون إلا قائما. إذن القيام بمعنى أن الإنسان يلتزم ويستقيم على الأمر الشرعي الذي أراده الله جل وعلا. كم يوما نلتزم؟ إلى متى نلتزم؟ بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هذا البناء وأي بناء في الدنيا لا بد من مثبتات للبناء. إن كان خيمة فلا بد من تثبيت الأوتاد، وإن كان بناء مثل هذا البيت فلا بد من تثبيت البناء بتقوية الأساس وترميمه في كل وقت، إذا ما كان ثم إحساس بخدش أو خطر أو هدم ونحو ذلك، فحينئذ يبقى البنيان تماما إلى ما شاء الله جل وعلا. ونحن وإياكم كيف نبقي على بناء الاستقامة على دين الله عز وجل؟ كيف نبقيه في قلوبنا وفي أقوالنا وفي أفعالنا وفي بيوتنا وفي مجتمعاتنا؟ يحزن الإنسان أشد الحزن إذا ما رأى أناسا كانوا يصلون فتركوا الصلاة، وآخرون كانوا أهل تلاوة وأهل قرآن ثم تركوا التلاوة والقرآن وتوجهوا عياذا بالله إما إلى الغناء وإما إلى الأناشيد وإما وإما، وأناس كانوا على استقامة والتزام ثم بعد ذلك فتنتهم الدنيا وأناس كانوا على السنة ثم أصبحوا على البدعة. لما يرى الناظر هذه الأحوال يستعيذ بالله عز وجل من الحور بعد الكون. وكان من دعاء النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكون. والأصل الكوري مأخوذ من تجميع العمامة، كور العمامة على رأسه إذا جمعها. ومعنى الحور يعني انفكاك الأمر، انفلات الأمر، فتش الأمر. أعوذ بالله من الحور بعد الكور، نبينا صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الحور بعد الكور، لأن الشبهات والشهوات كثيرة في طريق السالكين، ما هو في طريق القاعدين، في طريق السالكين. إبليس إمام الضلالة يقول: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هو يريد أن يثنيك عن الاستقامة على هذا الدين. إذا ما قدر اليوم يضع لنفسه خطة بعد أسبوع، بعد شهر، بعد سنة. ولذلك الله جل وعلا يقول: لا تتبعوا خطوات الشيطان، لأن الخطوة الأولى تبعدك عن الصراط المستقيم شبرا، الخطوة الثانية شبرين، الخطوة الثالثة ثلاثة أشبار. ما تلاحظ نفسك إلا وأنت لا تعرف أين الصراط المستقيم الذي كنت عليه، لا تعرف الاستقامة عياذا بالله عز وجل من ذلك. نعم، لا بد أن نبحث عن الأسباب التي تثبت لنا الإيمان في قلوبنا، الأعمال في حياتنا، أعمال الإيمان، الأقوال، أقوال الإيمان بألسنتنا. ما هي الأمور التي تثبتنا؟ نحن نستيقن أن هذا الدين كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن تمامه أن الله جل وعلا أرشدنا وعلمنا كيف نستقيم، كيف نستقيم ونثبت على الاستقامة. وقد تأملت في النصوص الواردة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعجالة جمعت لكم 13 سببا كلها عملية وعلمية، إذا عمل بها العبد يثبته الله تبارك وتعالى ولا بد. لما؟ لأنه الكريم جل وعلا، والكريم من شأنه أن الإنسان إذا أقبل عليه يقبل عليه بزيادة. هذا هو حال الكريم، وهو أكرم الأكرمين جل في علاه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: من أتاني يمشي أتيته هرولة. إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. أي فضل أعظم من هذا؟ فإذا لا بد أن نقبل وأن نبحث عن هذه الأسباب التي تثبتنا حتى الممات، لأن العبرة بالخواتيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. وكون الله جل وعلا جعل الأعمال بالخواتيم لأنه وقت ختم الأعمال يظهر حقيقة ما في القلب. فكم من رجل ظاهره الحسن والاستقامة وقلبه خاو عياذا بالله، فيظهر الله ذلك للملأ عيانا وقت النزل. وكم من رجل في قلبه عمار وإن كان في أعماله نقص وعيب، لكن لما في قلبه من الاستكانة والذل لله جل وعلا نجد أن الله سبحانه وتعالى يحسن خاتمته. ولنضرب على هذا مثالين. المثال الأول أبو طالب، عم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كان يحمي ابن أخيه ويحمي أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لما توفي سمي ذلك العام بعام الحزن. هذا الرجل الذي بذل ما بذل حتى قال العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، عمك كان يحذيك، كان يحوطك، كان وكان، ماذا فعلت له؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أنا لكان في أسفل النار، شفعت فيه فهو في ضحضاح من نار له نعلان يغلي بهما منهما دماغه، عياذا بالله من ذلك. لنسأل أنفسنا سؤالا: الله جل وعلا أحكم الحاكمين لا يظلم، الحكيم جل وعلا لا يمكن أن يظلم. حاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي عمه، حريص، والعم صنو أبي الرجل، يحرص على هداية عمه. قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يهدي من يشاء، ليس معنى هذا أن الله جل وعلا مشيئته منفكة عن الحكمة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل مشيئته جل وعلا مبنية على الحكمة، لا يفعل إلا ما فيه حكمة. هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، خلافا للأشاعرة ومن نحى نحوهم. ونحن نقول أيضا إن الله جل وعلا لما قال ولكن الله يهدي من يشاء، علمنا أن الله لم يهدي عما بطالب لعلة قد نعلمها وقد لا نعلمها. ولكن إذا تلمسنا الواقع، لماذا كان يحوطه؟ لماذا كان يحفظ ابن أخيه، يحمي ابن أخيه؟ هل كان لا يؤمن به لأنه لا يعلم أنه على الحق؟ لا، وهو القائل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه. تأملوا أنهم كانوا إذا أصابهم الجد يأتون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقدمونه لكي يدعو الله لهم فينزل الله الغيث، وهو يرى ذلك ويعلم ذلك ويستيقن بذلك. بل أعظم من ذلك، قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني بذاك سمحا مبينا. طيب لماذا إذا لم يؤمن؟ قال ترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال أنا على ملة عبد المطلب. إذن الله جل وعلا علم أن في قلبه اتباع أعمى للآباء والأجداد، ومع علمه بالحق ما ترك دين أبيه، فلم يهديه الله عز وجل. العبرة بالخواتيم. وهذا أبو سفيان، هذا المثل الثاني، صخر بن حرب والد معاوية رضي الله تعالى عن معاوية وعن أبي سفيان. وإن هناك أناس يتكلمون في كاتب وحي رسول الله وفي خال المؤمنين في هذه الأيام، وهذه أول أسباب وقوعهم في الفتن وابتعادهم عن الثبات. فمعاوية كما قال الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله: ستر للصحابة، من كشف هذا الستر ولا جما بعده. إذا تكلم في معاوية اليوم سيتكلم بعد ذلك في من؟ في الحسن بن علي، يقول ليش تنازل. طيب وإذا تكلم في الحسن بن علي سيتكلم في عثمان، وإذا تكلم في عثمان من الذي يسلم؟ سيأتي من ينتقد علي وعمر وبكر، بل ويأتي إنسان ينتقد النبي صلى الله عليه وسلم ويدعي الإسلام ويقول هذه حرية، جعلوا الحرية كأنه إله، أعوذ بالله من غضب الجبار جل جلاله وعظم سلطانه. هذه ليست حرية، هذه همجية، كون الإنسان لا يعرف أين يقف عقله، أين يقف، أين حده. لا، أبو سفيان صخر بن حرب كان رئيس المشركين في معركة أحد وفي معركة الأحزاب، وكلكم تعلمون ما أصاب المسلمين في أحد وفي الأحزاب. يقول أبو سفيان كما في أول حديث، في ثاني حديث أو في أول حديث في كتاب بدء الوحي من صحيح البخاري، يقول: كنا في تجارة في الشام، فجاء كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل العظيم الروم، وصار هرقل يسأله وهو يجاوب، يسأله وهو يجاوب. فلما خرج من عند هرقل قال لأصحاب، قال له هرقل قبل أن يخرج: إن كان ما تقوله حقا ليملكن موضع قدمي هاتين. ربط الأمر بقول أبي سفيان، وأبو سفيان يعلم من نفسه أن الذي قاله حق، لأنه ما استطاع أن يكذب، وليس من شيم العرب الكذب ولو على الشرك. فقال أبو سفيان: فعلمت أن دين الله ظاهر وأنه على الحق، فما عارض النبي صلى الله عليه وسلم، فهداه الله جل وعلا. العبرة بالخواتيم في القلب، انظر استكان لمن. أيها الأخوة، إن أسباب الثبات على الدين حتى الممات كثيرة، أولها وأعظمها التمسك بالوحيين، التمسك بالوحي الكتاب والسنة. اترك عقلك أمام الكتاب والسنة، لا تخاطب يا أخي. أتدرون ما مثل العقل مع النقل؟ ما مثل العقل مع الكتاب والسنة؟ مثل العقل مع الكتاب والسنة مثل إنسان في بيته ظلمة، ذهب الكهرباء فأشعل شمعة يريد الوصول إلى موضع إشعال الكهرباء في داره، فلما وصل إلى موضع الفيش، يسميه فيش أو موضع العلامة، فإذا رفع جعلها عاملة جاء الكهرباء. هل الآن في أعماله، في هدايته في الطريق، سيهتدي بضوء الشمعة ولا بضوء الكهرباء الموجود في البيت؟ جاوبوا. طيب إذا كان رجل في ظلمة من الليل ولا يعرف أين الطريق، فأضاء مشعل نور ليهتدي بالطريق، وهو يمشي في الطريق وإذا بالشمس تطلع بيضاء نقية، أتراه بعد ذلك يتمسك بهذه الشمعة وبهذه الشعلة ويقول إنها هي التي أرشدتني، ولا يقول خلاص يطفيها ويرميها ويقول إن ضوء الشمس كاف؟ بالله عليكم، أي النورين أعظم؟ نور العقل ولا نور الكتاب والسنة؟ العقل مثاله يوصلك إلى الكتاب والسنة. وصلت إلى الكتاب والسنة لا تتفلسف، اترك البيزنطية، اترك سوف، اترك لكن، والله هذه الأمور تدخلك في الشرور وتبعد عنك السرور. يقول عمر رضي الله عنه: أيها الناس اتهموا الرأي، فلقد كدت أن أهلك يوما بجندل. اتهموا الرأي، لأن يوم بجندل صعب. من بنود صلح الحديبية أن من أسلم من الكفار من مكة وهرب إلى المدينة يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أرحم الناس بالمؤمنين، يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم للكفار. وإذا مسلم عياذا بالله ارتد، يذهب إلى مكة ويبقى في مكة ولا يرجعونه إلى المسلمين ليقيموا عليه حدة ردة. نظر عمر بالقياس العقلي وجدها صعبة، فعلا من حيث القياس العقلي صعب جدا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفسر: يا رسول الله كيف هذا؟ فقال له رسول الله: إني رسول الله ولن يضيعني الله. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما عمل بالعقل، استسلم لأمر الله عز وجل. ولا الرسول صلى الله عليه وسلم والله أرحم مني ومن كل الخلق بالمسلمين. ذهب عمر إلى أبي بكر وإذا بأبي بكر يقول: أوليس هو رسول الله؟ نص حديث ثابت ولا مو ثابت؟ أليس رسول الله؟ قال: بلى. حديث ثبت؟ قال: نعم. قال: إذن لن يضيعه الله. يا أخي لا تبحث، حديث بصحيح البخاري ومسلم. ويأتي أناس عياذا بالله ليس فقط لا يقبلونه، بل ويستهزئون بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسمعون اليوم من بعض الناس يغري التغريدات، يقول عياذا بالله حديث بالصحيحين اسمع له واطع. يقول بعضهم في تغريدة له عياذا بالله، يقول: ما زلنا نتعلم، اسمع واطع، وإن ضرب ظهرك وقل له لبيك، وإذا لم تقل لبيك فإن المباحث من ورائك، ويا ويلك يا ويلك. يا سبحان الله، تدخل حديث رسول الله بطريقة الاستهزاء وتخرجه للناس على أنك تريد أن تعلم الناس أنه يا جماعة خلوكم في الفوضى؟ هذا دين الله؟ هذا والله لا يقبله العقلاء فضلا عن المتمسكين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالتمسك بالوحيين نصا نصا وروحا ومعنا بدون فلسفة وبدون بيزنطية والله أعظم سبب للنجاة لك لأسرتك للمجتمع ككل. متى ما أدخلنا عقولنا وفلسفاتنا وخبراتنا في كيفية التطويع، أقول تطويع، تطويع النصوص وليها لكي توافق مراداتنا وأحزابنا وجماعاتنا وقبائلنا، هذه مضيعة لهيبة النصوص، تضيع هيبة النصوص عياذا بالله. يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة. رواه الحاكم في مستدركه. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث زيد رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماء يقال له غدير خم فقال: أوصيكم بكتاب الله، أوصيكم بكتاب الله، أوصيكم بكتاب الله. قال: فما زال يوصي بكتاب الله، ثم قال: وعترتي آل بيتي أوصيكم بهم خيرا. التمسك بالكتاب والله سبب للثبات. انظر ماذا يقول الله، ماذا يقول رسول الله. السبب الثاني: أنك بعدما آمنت واستيقنت أن التمسك بالكتاب والسنة سبب للثبات، انظر إلى الكتاب ما يأمرك وإلى السنة بما تأمرك فافعل أولا بأول، وإياك والتسويف. يقول الله جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. في أي سورة؟ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ليس هذا فقط، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. افعل المأمور أولا بأول، لأن الله لا يأمرنا إلا بما فيه عظة لنا. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم حالا ومآلا وأشد تثبيتا. تأمل كلمة هذه، أشد تثبيت. إذن أعظم مثبت على دين الله عز وجل فعل المأمور وترك المحظور. فعل المأمور أولا بأول وترك المحظور أولا بأول. لا تسوف، والله التسويف يؤدي إلى الهلاك. لا تقول بكرة، لا تقول غدا، اليوم. هل يضمن الإنسان أنه يعيش للغد؟ هل يضمن الإنسان؟ وصلت اليوم وأنا في تمام الصحة والعافية، وبعد صلاة المغرب بنصف ساعة تقريبا كاد أن يغمى علي لا لأي سبب، فقلت في لحظتها: ما الذي يضمن لك أن تبقى حيا؟ وأنا أسألكم أنتم الآن: ما الذي يضمن لنا أن نبقى حيا إلى الغد؟ إذا ما جن ليل هل نعيش إلى الفجر؟ والله ما ندري. إذا لابد من عدم التسويف. تسمع الأذان، حي على الصلاة، يلا على طول قم. لا تسمع كلام الشيطان يقول لك ترى الإقامة بعيدة، تو الناس، ها؟ ما يصلح هذا. الشيطان الله عز وجل أخبرنا عنه. ليش أخبرنا عنه؟ عشان نحذر. ماذا قال؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم. هذا أنت اسمع. ثم لآتينهم، أنت الحين رايح المسجد يبي يمنعك، أول ما يبي يمنعك من وين يجيك؟ من بين أيديهم، يجيك من قدام يبي يسكر الطريق عليك. تو الناس يقعد هذا مثال على الصلاة فقط. طيب تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تعوذت بالله، قلت له خلنا نروح، خلنا على حق الصف الأول، أبي تكبيرة الإحرام، أبي الصف الأول، ما قدر يمسكك من وراء، ماذا يفعل؟ نكمل الآية، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم، يجيك من وراء، طيب يم يمسك دشداشتك، ما يقدر، لأنه هو مسكه لك ليس حسيا معنوي، شو يسوي؟ الإنسان اللي يجيك من وراء يبي يمسكك، إذا كان إنسان يمسكك من دشداشتك لا تروح، اقعد. شيطان شي يقول لك يمسك من وراء كيف؟ طالع ترى ولدك، العب معها شوي، ها زوجتك ترى تبيك، امك تبيك، الشغله الفلانيه نسيتها سوه وبعدين روح، يبيك تلتفت. طيب ما نفع هذا، قلت له ما يخالف، كل شيء له وقت، الوم لها وقت، اذا اذن المؤذن الوقت لله خلاص انتهى، اذا قال المؤذن حي على الصلاه حي على الفعل الوقت لمن لا خلاص انتهى. كان بعض السلف اذا سمع المؤذن يقول الله اكبر مو حي على الصلاه، يكون رافع محرافه، تعرفون المحراف اللي يضرب فيه يشيل غير التربه، يرفع محرافه، اذا سمع المؤذن الله اكبر ما يرجعه، يرميه ورا. وكان بعضهم يعمل في بيع الخز، يعني القماش، فياخذ المتر يمتر يبي يقص، فيقص مشى المقص سمع الله اكبر، ترك المقص والخام في مكانه. بالله عليكم اين نحن من هؤلاء؟ ها لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح اذا مشى كالمقعد، وين حنا وين؟ فعلوا ما يعظون به. طيب جاك من وراء ما نفع، شو يسوي؟ نكمل الايه، ثم لا تين من بين ايديهم ما نفع، ومن خلفهم ما نفع، وعن ايمانهم. ليش يجيك عن يمين؟ دائما اللي يجيك عن يمين هو الناصح، ولذلك في الدول يحطون نائب الرئيس، يحطون ولي العهد، يحطون على يمينه، صح؟ ايه، يجيك ناصح قال شوف ترى انت رايح الصلاة صح، بس فيما هو اوجب، فيما هو كذا، فيما هو كذا، يبي يخيل لك امور، اذا ما عندك علم تصدقه، تاخذ يمين ريوس ترجع ورا البيت. ما قدر، ما قدر يشغلك، وانت الحين راكب السيارة خلاص، ها يا معود اسمع الخبر، كمل الخبر بعدين روح، خبر مهم. ليش الخبر مهم؟ ترى حضرتك رئيس وزراء تغير الدنيا. ما نفع، ايش يفعل؟ من بين ايديهم وعن شمائلهم، دائما اللي يجيك عن شمال، اي انسان اذا يبي يهددك ما يجي من اليمين، يجيك من الشمال. ليش يجيك من الشمال؟ لأن دائما الإنسان اللي بيضرب يضرب باليمين، فهو يجيك من الشمال أساس يكون يمينه في مقابل يمينك، يمينه في مقابل يمينك، بيضربك يبي يمسك يمينك، فيجيك من الشمال. قال وعن شمال، يعني يأتي عن شمال مهددا مخوفا، أنت مسوي نفسك مطوع رايح الصف الأول، روح أنت مراي، أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، ها إيه والله أنا مراي، لا ما أروح خلاص. يبطل العبادة عشان تخويف إبليس، لا، الله عز وجل يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان، علمنا الله عز وجل. إذن لو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. الله أكبر. الأمر الثالث، قراءة ورد من القرآن يوميا، اجعل لنفسك ورد يومي، لو الدنيا تصير قيامة أقول أنا بخلص وردي وبعدين يصير ليش، وخلي نفسك ورد هذا وقت معين، لو إيش ما يصير ما تتركه. أنتم في مسجد السلف الصالح ولا اسم غير، والسلف الصالح ما يقولون شيء إلا يبون دليل، وأنتم تقولون وش الدليل؟ أن قراءة شيء ورد من القرآن يثبتنا. نعم، قراءة ورد من القرآن يثبتك، مو بس يثبتك، ويجعل الله لك فرقانا، لأن الله ذكر ذلك في سورة الفرقان، قال عز من قائل وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن، لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة معترضين على الله. ليش القرآن ما نزل مرة واحدة مثل التوراة والإنجيل؟ جاء الجواب من الله عز وجل: كذلك يعني أنزلناه شيئا فشيئا. ليش يا ربنا أنزلته شيئا فشيئا؟ لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فدل على أن إنزال القرآن شيئا فشيئا تثبيت لله لرسول الله من الله وللصحابة. فمن التزم فأصبح يقرأ شيئا من المنزل فذلك سبب لثباته عند الله عز وجل. كذلك لنثبت به فؤادك. الله أكبر. إذا كان تمسك بالكتاب والسنة هو ثبات علمي، وفعل المأمورات أولا بأول ثبات عملي، وقراءة شيء من القرآن تطهير للقلب، تثبيت للقلب، تنقية للقلب، انشراح للصدر، اشتري بعد أحسن من هذا؟ الله أكبر. ذكر الحافظ ابن كثير في مقدمة تفسيره وهو في مسند الإمام أحمد وغيره أن أناسا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيهم بعد صلاة العشاء يعلمهم القرآن والسنة. يقول الراوي: فتأخر علينا يوما. يقول فتأخر علينا يوما، من اللي تأخر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما جاء قلنا يا رسول الله، هم عادتهم مع صلاة العشاء ينامون على طول، فلما تأخر ينتظرون رسول الله، يا فرحتهم. قالوا: يا رسول الله تأخرت علينا، ليش تأخر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، جاءني وقت بني فلان فأشغلوني عن وردي في النهار فكرهت أن آتيكم قبل أن أتمه. يا سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم له ورد من القرآن، كره أن يأتي القوم قبل ما يخلص ورده. يقول: فعلمنا أنهم يحزبون القرآن، لأن في الرواية قال إنه أشغلني وفد بني فلان عن حزبي من القرآن، يعني وردي. قال: فعلمنا أن الصحابة يحزبون القرآن، فسألناهم: كيف تحزبون القرآن؟ شلون وردكم أنتم يا صحابة يا سلفنا الصالح؟ الله أكبر. الله يرحمنا برحمته يا أخوان. يعني الحقيقة لما ندرك أن الله جل وعلا فضل الصحابة، ما هو فقط يعني لكونهم نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أعظم شيء، لكونهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا أعظم شيء، لكن هناك أسباب أخرى، منها الأسباب العلمية والعملية الموجودة عندهم. تأمل الآن كيف يحزبون القرآن. قال: فسألنا أصحاب رسول الله كيف تحزبون القرآن. هذول جاءوا عام 9، عام الوفود، والصحابة صار لهم الآن 9 سنين يقرؤون القرآن، كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: نحزبه 3 5 7 9 11 13 فالمفصل 7 أيام خاتمين القرآن. يا سبحان الله، أول يوم يقرؤون 3 سور: البقرة، آل عمران، النساء. اليوم الثاني 5 سور اللي بعدها، اليوم الثالث 7 سور اللي بعده، اليوم الرابع 9 سور، اليوم الخامس 11 سور، كنا طمرنا شيء، اليوم السادس 13 سورة، يوصلون إلى قاف، اليوم السابع من قاف إلى الناس. 7 أيام يختمون القرآن، هذا حالهم، حال جل الصحابة. لذلك يقول بعضهم جمع هذا التحذير بقوله: فمي بشوق، فاء الفاتحة، ميم المائدة، والياء يونس، والباء بني إسرائيل اللي هو سورة الإسراء، والشين الشعراء، والواو الصافات، والقاف قاف، فمي بشوق. هكذا يحجبون القرآن، ثبتهم الله جل وعلا.

فأنت إذا تصدقت ما الذي يحصل لقلبك؟ ما الذي يحصل لعقلك؟ ما الذي يحصل لبدنك؟ ما الذي يحصل لك كلا لا جزءا؟ ترفع نفسك في ربوة، ثم يأتيك من الله عز وجل ما يأتيك مما يحييك من الأمر. قال الله، قال رسول الله: ثم تؤتي أكلك ضعفين، وإن لم تؤتي أكل ضعفين. ما سمعت الآيات، ما سمعت الأحاديث، فطل، فالندى موجود فيك لأجل هذه الصدقة العظيمة. من أسباب الثبات على دين الله عز وجل، وهو السبب الخامس أظن، قراءة شيء من سيرة الأنبياء والصالحين. يا أخي اجلس أنت وأهلك وأولادك، بدل ما تقول لهم قصة كليلة ودمنة، وبدل ما اليوم الناس فاتحين لهم قنوات الشر، اجلس معهم على قراءة كتاب مختصر سيرة الأنبياء، أو سيرة الأنبياء من كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير. اقرأ في سيرة الأنبياء والمرسلين، اجعل لنفسك أنت وأهلك أنه يا جماعة كل يوم في الأسبوع اليوم الفلاني هذا يوم نقرأ فيه قصة نبي من الأنبياء، شيء من قصة، مو لازم كل القصة. ما هو الدليل على أن قراءة سيرة الأنبياء والصالحين سبب من أسباب الثبات؟ وهذا أنا أقوله عن شخص كنت أخالطه. هذا الرجل كان معي في الجامعة الإسلامية، كان الشيخ يحيى معي، ترى هو قال عني شيخي تجوزا، وإلا هو زميلي أنا وياه في نفس الفصل. أسأل الله أن يبارك فيه وفي ذريته ويبارك فيكم جميعا. هذا الرجل كان معي، وكان هذا الرجل أعجوبة من الأعاجيب. كان يحضر في اليوم الواحد، كان يذكرني بالحافظ النووي، كان يحضر في اليوم الواحد 13 درس، 5 محاضرات في الجامعة، ثم يزيد على ذلك 7 دروس أخرى. كنت أتعجب متى ينام، أتعجب متى يأكل، فحاولت أن أعرف، فإذا به كان لا يأكل إلا وهو ماش أو ينتظر دورة للقراءة على الشيخ، وكان نومه سويعات لا يتعدى الساعتين في 24 ساعة، والله كانت تكفيه وزيادة. وكان يجد أنسه في السجود. فسألته مرة: ممكن ترشدني يا شيخ، يا أخي، يا صاحبي، ما هذا الكنز الذي أنت وقفت عليه؟ ما الذي يجعلك ذا همة كل يوم أنت تنشط زيادة يا أخي؟ احنا ننشط معك شوي بعدين على قولة الناس ندوس بعدين نعطي ريوة شوي، شنو الفائدة؟ قال: أنا جعلت على نفسي عهد منذ أن عرفت الاستقامة أني أقرأ في كتاب سير أعلام النبلاء، سيرة عالم من العلماء، وأمر على حياتهم، فيجعلني ذلك في طرب، في شوق، في لهف، أقول: أين أنا وأين هم؟ لعلي أن ألحق بالركب. أتذكر قول الشافعي: أحب الصالحين ولست منهم، وأرجو أن أنال منهم شفاعة. يقول: تشبهوا بالكرام إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فعرفت أنه فعلا قراءة سيرة الصالحين مشجع. أنت الآن إذا قرأت سيرة الشافعي، وأنه كان إذا جاء رمضان يختم 60 مرة، شو تقول عن نفسك؟ ها؟ كان الإمام أبو حنيفة يختم 60 مرة، البخاري يختم 40 مرة، قتادة بن دعامة السدوسي رجل ضرير ضرير، يجيب شخص عنده يقول له: اسمع وأنا أقرأ، وإذا أخطأت رد عليه، يختم في رمضان 10 مرات، ضرير يا جماعة. وإحنا شنو عذرنا أمام الله؟ نقول مشاغل الدنيا. لا يا أخي، حنا نشغل أنفسنا في الواتساب، في التويتر، ما كفتنا القنوات والإنترنت حتى دخلنا في هذه الأشياء الجديدة بعد. ونبي نكون ما شاء الله مثل الصحابة، مثل السلف الصالح. وين يا أخي؟ اترك هذه الأمور، اقتدي بهم، تلحق. قراءة سيرة الأنبياء والمرسلين والصحابة والصالحين من أسباب الثبات على الدين. يقول الله جل وعلا في القرآن الكريم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل. لما؟ ما نثبت به فؤادك. الله يقص على النبي صلى الله عليه وسلم سير الأنبياء ليثبته. لما؟ لأن الإنسان في حياته إما أن يكون مخطئا أو ناسيا فيتذكر خطأ ونسيان أبيه آدم فيستغفر ويتوب، وإما أن يكون في دعوة والناس صادون عنه فيجتهد ويتذكر نبي الله نوح، وإما أن يكون مطرودا وحيدا فريدا شريدا فيتذكر إبراهيم الخليل ترك بلده العراق وذهب إلى مصر، ومن مصر إلى فلسطين، ومن فلسطين إلى مكة، ومن مكة رجع إلى فلسطين، حياته كلها هكذا. وإما أن يكون مبتلى من أتباعه من أقاربه من جماعته كنبي الله موسى: لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال، فيصبر. وإما أن يكون كذا، فلا بد الإنسان لما يقرأ السيرة هذه تمر عليه حياة مبتلى بمرض يتذكر نبي الله أيوب، في ضنك في ضائقة في سجن يتذكر نبي الله من؟ يوسف، يتذكر نبي الله يونس مسجون في بطن الحوت. يا أخي هذه قراءة مثبت لك، تعرف أن لك قدوات. الصراط مشى عليه ناس وما منهم إلا وهو مبتلى بنوع من الابتلاء، لأن الدنيا كلها ابتلاء. لقد خلقنا الإنسان في، تدرون شنو معنى فيه في اللغة العربية؟ أحسنت، فيه معناها في اللغة العربية مثل القارورة، الماء في القارورة. هل الآن يمكن بقاء الماء بدون القارورة ولا يسيح؟ إذا معنى هذا الكلام في كبد، يعني أن الكبد موضوع في الظرف، وهذا الظرف هو الدنيا. أنت موجود في ظرف المشقة، لا يمكن الفكاك من الكبد. فإذا كان لا يمكن الفكاك من الكبد، تروض نفسك، كيف تطوع نفسك لله عز وجل؟ لا تظن أن أهل المال وأهل الجاه أهل الشهوات أهل الشبهات أنهم مرتاحين، لا والله، ما في منهم أحد إلا وهو في نوع كبد. ما في سعادة إلا في دين الله عز وجل. يقول الله جل وعلا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. من أسباب الثبات على دين الله عز وجل، أسأل الله أن يثبتني وإياكم حتى الممات، حتى نلقاه على التوحيد والسنة. يقول مالك بن دينار: إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الختام. يقول: أقول السبب السادس ذكر الله عز وجل. الله أكبر. فالإنسان الذاكر لله يثبته الله عز وجل. أنت قائم تذكر الله، وأنت ماشي تذكر الله، وأنت جالس تذكر الله، وأنت على جنب تذكر الله، لا يفتر لسانك عن ذكر الله عز وجل. يقول أحد مشايخنا، يقول: كنت أسمع عن الشيخ بن باز رحمة الله عليه وعن ذكره، يقول: فخطر في بالي في مرة من المرات في زيارات الكثيرة له أن أنظر إلى هذا الشيخ كم مرة يذكر الله في الدقيقة. يقول: فوالله يقسم بالله، يقول: أنا قصدا هذه المرة ذهبت يعني، يقول: فوالله وجدت أن ذكره لله أكثر من شهيقه وزفيره. يا سبحان الله، وهو يسأل الناس، يسأل وهو يستغفر ويسمع، ثم إذا تكلم يتكلم بذكر الله. ذلك الله عز وجل وصف المؤمنين بهذا: يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ذكر الله سبب من أسباب الثبات. يقول الله عز وجل، طبعا هذه الأذكار سواء كانت مقيدة أو كانت مطلقة كلها سبب، لأن من أذكار المساء مثلا إذا جاء المساء تقرأ آية الكرسي، الله يثبتك. إذا جاء النوم تقرأ آيتين من خواتيم سورة البقرة لن يزال عليك من الله حافظ. إذا مثبت مثبت عندك حراس، عندك حراس. من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل. إذن أنت مثبت محفوظ مصون. أذكار المقيدة ثبتك، الأذكار المطلقة ثبتك. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. فاثبتوا يعني في مقابل العدو، واضح. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، جملة حالية. هذه الجملة الحالية مبينة لسبب من أسباب الثبات. فاثبتوا، فكأن قائلا قال بأي شيء نثبت؟ بحال كونكم ذاكرين الله جل وعلا. فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. من أسباب الثبات على الدين حتى الممات الدعاء، ومن أعظم علامات الدعاء استكانة القلب وذلته لله جل وعلا. كن متضرعا متخشعا لمولاك جل وعلا في سجودك، بعد التحيات، قبل السلام، في الأوقات الفاضلة، في الأزمنة الفاضلة، في الأماكن الفاضلة، عليك بالدعاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إذا علمت أن الله يثبتك فماذا تقول؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على. شفت كيف النبي صلى الله عليه وسلم يدعو؟ ينفذ الأمر. علم أن الثبات بيد الله، وأن القلوب بين أصبعين من أصابع الله، فيقول مناديا الله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. شيء عظيم الدعاء. ولذلك جاء في المسند ما من عبد يدعو بدعوة، أنت ادعو بالثبات. ما من عبد يدعو بدعوة إلا ويستجيب الله له عاجلا أو آجلا، أو يصرف أو يصرف عنه من الشر مثل ذلك، أو يدخر له يوم القيامة. ايش تبي بعد أحسن من كذا؟ يعني أنت مجرد ما ترفع يديك الله يعطيك، يا الآن يا بعدين، يا يصرف عنك من الشر مثله. مرة أحد يعني محارمي قالت لي إني كثيرا ما أرقي نفسي وأقرأ القرآن وأقول الأذكار ولكن لم أشفع من هذا العين الذي فيه. فقلت له إن قولك هذا من الشيطان، فإن كونك في هذا الوقت بقيت على هذا الحال وهذه الصحة يعني أن الله صرف عنك الأمور المترتبة على هذا السبب السيء، على هذا المرض السيء. كون المرض ما يتضاعف هذا في حد نفسه استجابة للدعاء. بعض الناس إذا أصيب بالعين يجن يشل. اتصل علي قبل 3 أيام رجل يقول كنت صحفيا وكنت رجلا نشيطا ومعروفا وإلى آخره. يقول فمرة أصابني رجل بالعين، قال أصبت بجلطة وبعدها أصبت بشلل نصفي لا أستطيع الحراك. قلت له عليك بالدعاء إن الله يشفيك، ما لك إلا الله عز وجل. قال يا شيخ دعوت منذ أكثر من 6 أشهر وأنا أدعو. قلت يا أخي أنت 6 أشهر تدعو، أنت خير ولا رسول الله؟ قال رسول الله. قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 أشهر يدعو الله أن يحول قبلته من بيت المقدس إلى الكعبة. متى استجاب الله له؟ بعد 14 شهرا. وهذا رسول الله خاتم النبيين إمام المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. ما ينبغي الإنسان يستعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. من أسباب الثبات على دين الله عز وجل الالتجاء إلى الله. إياك والغرور، نعم التجاء إلى الله أنك تعرف ذلتك بين يدي الله، تبعد عن نفسك الغرور والعجب، لا تتعجب بعملك. إذا رأيت نفسك في الصف الأول لا تحقر من في الصف الأخير. إذا رأيت نفسك من أهل تكبيرة الإحرام لا تحقر من فاتتهم الصلاة، لا قل لعل لهم عذرا وأنا المقصر. التجي إلى الله عز وجل، فإن من مداخل الشيطان على الإنسان أن يدخل العجب عليه والغرور فيبطل عمله. إذن نسأل الله السلامة والعافية. التجي إلى الله واعرف مقدرتك، أنت عبد ذليل مهما يكون، والله مهما تكون في العلم والعمل في الطاعة والعبادة فأنت العبد الذليل بين يدي الملك الجليل جل في علاه. يقول الله سبحانه وتعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا اللجأ إلى الله وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا. يقول: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. يتوسل إلى الله جل وعلا. من أسباب الاستقامة على دين الله عز وجل البعد عن الظلم، فإن الظلم سبب للزيغ، زيغ القلب، زيغ العمل، زيغ البصر، زيغ اللسان، زيغ عن الدين عياذا بالله. ابتعد عن الظلم، إياك والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والله ضع هذه قاعدة عندك يا أخي الكريم، لأن تأتي يوم القيامة وأنت تطالب الناس بحقك خير لك من أن تأتي يوم القيامة وهم يطالبونك يوم لا درهم ولا دينار. تعامل مع الناس بهذا، أن تأتي يوم القيامة وأنت تطالب الناس خير من أن تأتي وهم يطالبونك. الظلم عقوبته معجلة، الظلم سبب للزيغ، ولذلك ينبغي الإنسان أن يبتعد. يقول الله عز وجل: ويضل الله الظالمين. لماذا لم يقل ويضل الله الكافرين؟ قال الظالمين. قال العلماء، علماء التفسير، لأن الوصف مقصود، أي إنما كان سبب إضلال الله لهم ظلمهم، فجاء بوصف اسم الفاعل: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الأمر العاشر: التسليم لأمر الله تبارك وتعالى. يجب عليك أن تعلق الأمر بثبات الشيء عن الله ورسوله، فإذا ثبت فقل على الرأس والعين، على الرأس والعين. لما كانت الفتنة بالإسراء والمعراج، فتنة عظيمة، فتنة عظيمة، ذهب المشركون إلى أبي بكر، قالوا: يا أبي بكر، جن صاحبك إنه يقول أنه أسري به في ليلة إلى بيت المقدس ورجع منها. ماذا قال الصديق؟ علق الأمر بصدق قول بثبوت قول رسول الله، قال: إن كان قاله فقد صدق، تسليم. لذلك الله عز وجل يقول عن المؤمنين: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا قول الإسلام، الاستسلام. الأمر الحادي عشر: ترك الأيمان. لا تحلف بالله، فإن اليمين سبب لأسباب الزيغ عياذا بالله، سبب من أسباب الضلال كثرة الأيمان. اليوم تحلف وغدا تحلف، ثم يتعود لسانك على الحلف، ثم تدخل في الحلف زورا، ثم تدخل في الحلف كذبا، ثم يدخل على قلبك عياذا بالله الاستهانة بالله، ففي كل صغيرة وكبيرة تقول: والله، والله العظيم، وإلى آخره. لا، اترك الأيمان وإياك واليمين. لا تحلف باليمين إلا عند أمر مضطر. إذا ما صدقوك الناس قال: ما نصدقك، أو عند المفتي أو عند القاضي أو عند الحاكم يتوجه إليك اليمين، فلما توجه إليك اليمين اضطررت إلى اليمين فحلفت باليمين، فلا بأس حينئذ. يقول الله جل وعلا: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها. انتبه، إذا اتخذت الأيمان دخل، تريد أن تدخل بطريق اليمين إلى شيء ما وتتعود على ذلك تزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. فتأمل الجزئية هذه ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها. كان عبد الله بن جعفر أو غيره نسيت الآن كان لا يحلف بالله عز وجل على أمر دنيوي ويقول الله أعظم من أن نحلف به على أمر دنيوي. فأراد بعض الناس أن يرغموه على اليمين وكان عنده أرض ملاصقة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في المنطقة المركزية باصطلاح الناس اليوم المنطقة اللي هي يسمونها VIP غالية جدا جدا مرتفع الثمن. فذهب الرجل إلى القاضي قال يا حضرة القاضي الأرض الملاصقة لمسجد رسول الله هذه لي وعبد الله بن جعفر اغتصبها مني. القاضي يعرف عبد الله بن جعفر يعرف أبوه قال اتق الله في نفسك هذه أرضه كيف تدعي لك؟ قال أنت قاضي النبي صلى الله عليه وسلم يقول البين على المدعي واليمين على منكر. أنا ما عندي أنا المدعي ما عندي دليل خليه يجي هو يحلف أن هذه الأرض له خلاص انتهت الإشكالية. تعجب القاضي ماذا يفعل فلأن أمر القضاء. فاستدعى عبد الله بن جعفر قال هذا الرجل ادعى أن الأرض الفلانية التي عند المسجد أنها له وأنا أعلم أنها لك لكن تعلم أن القاضي لا يحكم بعلمه بل لا بد أن يحكم بالأدلة والبراهين والرجل ليس عنده دليل واكتفى بيمينك فاحلف بالله أن هذه الأرض لك. قال يا حضرة القاضي لا يحق لك أن تحلفني وأنت تعلم أن الأرض لي. قال لا هذا القضاء لا بد منه قم واحلف بالله أن الأرض لك. تصوروا معي أنه ماذا قال؟ قال أشهدك أنها له الدنيا أهون من أن أحلف عليه بالله عز وجل. يا سبحان الله ناس عرفوا عظمة الله ناس عرفوا عظمة الله احنا اليوم عشان درهم ولا دينار نحلف بالله. شوفوا ناس كيف الله أكبر. فقال الرجل يا حضرة القاضي أشهدك أن الأرض له ولكني أردت أن يعلم الناس لما جعلهم الله بيت خيار وجعل النبوة فيهم لأنهم أناس عرفوا الله جل في علاه. من أسباب الثبات على دين الله عز وجل التجلد. يا أخي لا تصرم معه تجلد اثبت في نفسك صبر نفسك ومن يتصبر يصبره الله. مو كل فترة شفتها تدخل معه كل هيئة وإذا لك معها صيحة كل فزعة وإذا لك معها هزعة ما يصلح هذا لا بد أن تتجلد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكن أحدكم من معه يكتبون في التويتر بكرة مظاهرات في المنطقة الفلانية كلهم جو ليش ما عندكم عقول تفكرون من اللي يحرك هؤلاء والله ما تدري مخابرات أمريكية ولا مخابرات صهيونية فاتحين الفيسبوك عشان وجينا ليش ما يفتحون الفلسطينيين عشان نحرر بيت المقدس الناس ما يفكرون. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكن أحدكم إن معه يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء الناس أسأت ولكن ليوطن نفسه على أنه من أحسنه أحسن معه وإن أساء أن يمسك اصبر. يقول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا لنهدينهم سبلنا حتى في موضع الفتن وإن الله لمع المحسنين وإن الله مع الصابرين إن الله يحب الصابرين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لذلك الله جل وعلا يقول إذا لقيتم فئة فاثبتوا تجلدوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاثبتوا. لا بد من هذا من أسباب الثبات وهو السبب الأخير من أسباب الثبات على دين الله عز وجل البعد عن أماكن الفتن. ابتعد تريد أن يهدي. أنا بسألكم سؤال، عندنا في الكويت مستشفى اسمه مستشفى الأمراض السارية، أظن عندكم بعد فيه، يعني الكوليرا والوباء والتيفوئيد، يحطون الأمراض اللي تنتقل يحطون المرضى هناك. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من سيء الأسقاط ومن البرص والجذام، هذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. هل العاقل ها ما عنده ضرورة ولا عنده شيء يدخل عند هؤلاء المرضى الذين كاتبين عليهم أمراض سارية؟ ها ليش تحفظ بدنك؟ أيهم أعظم، المحافظة على البدن ولا المحافظة على الدين؟ طيب ليش إذا تفتح قنوات الشر تسمع؟ لا أنا بسمع شي يقول المعمم الفلاني، شي يقول المفكر الفلاني، الفيلسوف الفلاني. يا أخي وما يدريك أن كلمة يقولها تدخل في قلبك وعقلك فتزل؟ ليش تعرض نفسك؟ هذا مثل الرجل يقول تعالوا حطوا جرثومة شنو المرض الفتاك، حطوا جرثومة الإيدز حطوه في دمي أنا بشوف يأثر عليه ولا ما يأثر. يا سلام، ليش يا أخوان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن أهل البدع: أولئك الذين سماهم الله فاحذروهم، ابتعد عنهم ما تروح لهم. يقول صلى الله عليه وسلم: من سمع منكم بالدجال ما قال روح له، قال فلينأ عنه، ابتعد يا أخي. ولذلك قال جاء في الحديث: من استشرف لها استشرفت. لا تطلع رأسك، طلعت رأسك ها راح تروح. لذلك في إنسان اللي يريد الثبات يبتعد عن الفتن وعن مواضع الفتن. والنبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة كما في حديث النعمان بن بشير قال: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتعد. تجي في المكان تقول: لا أنا بس بشوف، أنا ماني جاي، أنا ما جاي أظاهر، أنا ما جاي أشارك، بس أجي أشوف. بس اللي تشوف مع الهيئة ومع الصيحة، وإذا أنت تجد نفسك في وسطهم. يقول أحد الأخوان من طلابي رايح مصر، يقول: أنا رحت وليتني سمعت كلامك. يقول: رحت قلت في نفسي أنا بروح بشوف ميدان التحرير. يقول: رحت أنا بس بشوف. يقول: ما أدري كيف جاء فوج من وراي من يميني، وإذا أشوف نفسي في وسطهم، وجاءت الصخور فأصابتني. يقول: هذا جرح في رأسي من هذه الإصابة. يقول: ليتني سمعت كلامك ولا رحت معهم. يا أخي لا تذهب إلى الفتن، ما يصلح هذا. بل في وقت الفتن، وهذا تكملة لهذا السبب، البعد عن أماكن الفتن بلزوم الأشياء المباركة مكانا ومعنى، كلزوم المسجد. لزوم المسجد، الزم المساجد، بيت الله يحميك الله عز وجل، والصحبة الصالحة، وحضور حلق العلم، ولزوم العلماء الراسخين العالمين بالكتاب والسنة. أيها الإخوة، أسأل الله جل وعلا يثبتنا وإياكم على الإيمان حتى الممات. أسألكم سؤالا وأختم على هذا السؤال، بهذا السؤال المحاضرة هذه، وأدري أني طالبت عليكم، لكن والله شرح صدري لكم ولهذا المسجد المبارك، مسجد على اسم السلف الصالح. فقلت ما قلت، فإن كان خيرا فمن الله عز وجل، وإن كان غير ذلك فاستغفر الله وتوب إليه. أسألكم سؤالا، لما نسمع كلمة لزوم العلماء، ألا نسأل أنفسنا من العلماء؟ رباني، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم. ما سألنا أنفسنا سؤالا، ليش الله ما قال فاسألوا العلماء؟ ليش قال فاسألوا أهل الذكر؟ لأن العلماء كثيرون لكن أهل الذكر قليلون. أهل الذكر جاء الله جل وعلا بهذا الوصف دون العلماء، مع أن في آيات أخرى فيه ذكر العلماء. جاء فسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، ما قال لهم علماء، قال يقرؤون الكتاب من قبلك. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لكن هنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نأخذ كلمة الذكر، نعرف معنى أهله، نعرف أهله، ما معنى الذكر؟ الذكر ذكر الله. إذن من علامات العالم الذي نلزم علمه وركازه أن يكون ذاكرا لله عز وجل. ما يتكلم في الدنيا، ما يتكلم في كراسي الناس، في مناصب الناس، في جاه الناس، بل الناس يجون يقولون يا إيمان يا أبو حنيفة تعال تولى القضاء، يقول لا ما أريد. فيقول هارون الرشيد لأجلدنك، يقول لا أريد. يقول لا أغصبنك، يقول لا أصلح. قال تكذب أنت تصلح، قال ها أنت حكمت علي بأني كذاب، فكيف أصلح؟ هؤلاء هم العلماء. الإمام مالك يقول له هارون الرشيد لولينك القضاء في المدينة فيأبى فيضرب. واليوم الناس يدورون المناصب والكراسي، ليسوا بعلماء، ليسوا بأهل الذكر. علماء يمكن لك، ليسوا أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر الذين يذكرون الله، مو ذكر الدنيا. لا يا أخي، إذا رأيتهم ذكرت الله، مو إذا رأيتهم ذكرت السياسة، ذكرت الدنيا، ذكرت المظاهرات. لا، العلماء الذين إذا رأيتهم ذكرت الله، ذكروك بالله. أهل الذكر، الذكر القرآن ذكر، إنا نحن نزلنا. إذن أهل فسلوا الذكر أهل القرآن، مو أهل الفلسفة، مو أهل المنطق، مو أهل الذوق، ولا أهل الوجه، ولا أهل القصص، ولا أهل المنامات، ولا أهل الخيالات. مرة كنت أصلي في المقبرة، فذهبت بعد قبل يعني بعد الأذان بقليل، وإذا بشخص يلقي محاضرة. الوقت أكثر من 20 دقيقة، خلال 20 دقيقة ما ذكر إلا آية وحديثا واحد، والباقي كله قصص. ليش؟ لماذا؟ أوليس في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لنا واعظ فذكر بالقرآن من يخاف وعيد؟ فسألوا أهل الذكر، السنة ذكر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. إذن أهل الذكر هنا المقصود به أهل القرآن والسنة، الذاكرين الله المذكرين بالله. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم، وأن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يثبت قلوبنا على طاعته، وأن يثبتنا حتى نلقاه على دينه وتوحيد الله وسنته. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم فضلة الشيخ وبارك فيكم، واستميحكم عذرا في عرض هذا السؤال، وهو من الأمور التي حدثت في مثل هذه الأيام. هناك يا فضيلة الشيخ من يتدخل ويعترض على الإجراءات التي يقوم بها ولاة أمرنا وفقهم الله في حفظ الأمن وقطع دابر من يريدون الإخلال به وإحلال الفوضى مكانه، فما قولكم؟ بارك الله فيكم. هذا السؤال أجاوب عليه بمسألتين. المسألة الأولى أن ننظر إلى ما أمرنا الله عز وجل به من ناحية الشرعية، والمسألة الثانية أن ننظر من ناحية عقلية. من الناحية الشرعية يقول الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، أذاعوا. هو كان في إذاعات في أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان في إذاعة؟ ما في إذاعة صح؟ طيب لماذا الله جل وعلا ما جاب كلمة أشار وقال جاب إذاعوا؟ لحكمة بالغة، لعلمه أن البي بي سي راح تشتغل، لعلمه أن مونتي كارلو تشتغل 24 ساعة، لأن لعلمه جل وعلا أن هناك كل واحد راح يذيع، ما تقلب موجة إلا وإذاعة وإذاعة وإذاعة وإذاعة. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ما في تثبت ولا في تروي ولا في كذا. مرة قابل شخص قال لي: يا أخي أنتم يا أخي إلى متى وأنتم تسمعون تأمرون بالسمع والطاعة؟ السعودية فيها 400,000 مسجون. قلت له: الحين أنت منين جبت الكلام هذا؟ أعطني دليل. كان الناس يقولون: يا أخي ما تستحي على وجهك. أنا الحين لو أقول لك أنت في بيتك 3 من عيالك مسجونين، شو تقول لي؟ تضربني بوكس على وجهي. ولا اتهمتك في بيتك، ليش يا أخي تتكلم؟ قلت له: حسب الإحصائية الرسمية المتهمين في قضايا ما يسمى بالإرهاب لا يتجاوزون 4,000. كيف أنت جعلتهم 400,000؟ كم نقطة زودت؟ ما تخاف الله عز وجل، ولا بس تريد تشويه صورة ولاة الأمر؟ الله يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأنا دائما أحب أن نتأمل في الآيات، لماذا الله عز وجل ما قال ولو ردوه إلى الله؟ قال ولو ردوه إلى الرسول، لأن السنة، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم غير موجود، فالسنة مكان الرسول، لأن السنة كما قال عمر رضي الله عنه: إن القرآن حمال ذو وجوه فعليكم بالسنة. وردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أولي الأمر، نرد الأمر إلى أولي الأمر. الله يقول، مو أنا، الله يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم. إذن أولي الأمر الذين لهم الحكم. ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه من، حتى بعد مو أي واحد يدري، والله مو أي واحد يدري شنو الإجراء الصح. إحنا أحيانا في بيوتنا ما ندري شنو الإجراء الصح، يا كثر الناس اللي يتصلون يقول: بيني بين زوجتي خلاف ما أعرف شلون أحل، بيني بين ولدي خلاف ما أعرف شلون أحل، خلافات عادية ما نعرف نحلها، شلون تبينا نحل خلافات الأمة؟ لا، الله يقول: وردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم. مو كل واحد يدري وش الإجراء الصحيح، المستنبطين المطلعين على الأمور على الأوضاع هم اللي يعرفون. فإذا كان ولاة الأمر رأوا إجراءات، والله الإشارة هذه مثلا، نضرب لكم مثال من الإشارة، الإشارة هذه تبقى حمراء 5 دقائق وأنت حضرتك جاي مستعجل تبيها 1 دقيقة. يقول الفقهاء رحمهم الله، هذه قاعدة ضابط فقهي: نظر ولي الأمر أوسع من نظر غيره. ليش نظر ولي الأمر أوسع من نظر غيره؟ لأن الغير ينظر لمصلحة نفسه، وإذا شوي عنده فكر ينظر لمصلحة جاره واللي قدامه واللي وراء، ولي الأمر ينظر لمصلحة الرعية بالكامل. فرق بين الأمرين، فرق بين الأمرين. لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأنت تأمل أن النبي أن الله جل وعلا أمرنا أن نرجع الأمر إلى ولاة الأمر الذين يعلمون. طيب اتخذوا بعض الإجراءات، أنت وأنا وفلان رأينا أن هذه الإجراءات خطأ، هناك طريقة شرعية. يا أخي الدين كامل ولا مو كامل؟ قولوا. أنا مرة قلت حق واحد من أخواني البريطانيين كنت أدرسهم اللغة العربية يوم كنت في الجامعة الإسلامية أدرس في التعليم المستمر، قلت أنا ممكن أسألك سؤال؟ قال تفضل. قلت: دينكم اللي كنتم عليه هل يعلمكم شون تلبسون النعال؟ قال لا، قال ما يعلمنا. قلت: زين، في المدرسة علموكم شون تلبسون النعال؟ قال لا ما علمونا. قلت: من كمال ديننا أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا كيف ننتعل، ايش رأيكم يا إخوان؟ يعني بالعقل أيعقل دين يعلمنا كيف ننتعل؟ يتركنا كيف نتعامل مع حكامنا؟ ما يمكن، ما يمكن. ارجع إلى كتاب الأدب من جامعة الترمذي تجد وضع أكثر من 5 أبواب في الانتعال، متى تلبس اليمين أولا، متى تخلع الشمال أولا، وكيف تلبس، وماذا تلبس من النعال. شيء عجب، دين كامل. إذا أنت رأيت من ولي الأمر شيء ولك طريقة للوصول إليه، اذهب وانصح، قل والله هذا الإجراء أنت اتخذته، لا تداهن في دين الله عز وجل، تذهب بينك وبينه وتنصحه، هذا غلط، والصواب كذا وكذا. إن أخذ برأيك ورأى أن رأيك صواب الحمد لله، إن بين لك أن رأيك خطأ ورأيه صواب تبين لك الخطأ، شرح الله صدرك وبقيتم على الألفة واجتماع الكلمة. إن لم يأخذ برأيك مع كون رأيك صواب ورأيه خطأ أديت الذي عليك، ولا تسأل يوم القيامة عن شيء، فاسألوا الله الذي لكم وأعطوهم الذي لهم. هذا من ناحية شرعية. جاء الناس إلى أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حب رسول الله، فقالوا له ألا تنصح عثمان بن عفان في بعض الإجراءات اللي يتخذها مع ولاته؟ ماذا قال؟ حديث صحيح البخاري يا أخوان، بس اليوم طلعوا لنا الناس كانوا يضعفون حديث البخاري ومسلم بعد، علشان إيش؟ يعني توافق حريتهم المزعومة، ديمقراطيتهم الكاذبة، آراءهم الحزبية. فقال أسامة بن زيد ويحكم أترون أني كلما نصحت أعلمتكم؟ يعني تبوني كل ما قلت شيء لا جي أقول لكم تعالوا سويت وكذا وكذا وقلت كذا وكذا؟ ليش بصحيح؟ شيخنا عبد المحسن العباد حفظه الله جل وعلا ونفع به العبادة والبلاد كان يراسل الشيخ جابر ويطلب منه أن يحكم شريعة الله جل وعلا، طبق شرع الله برسائل رسائل رسائل. ما علمنا بهذه الرسائل إلا بعد وفاة الشيخ جابر، ما طلعها للناس، ما قلت تراني سويت وسويت. اليوم الواحد يقول بس يخلي منه جص، ما يتكلم بنص كلمة إلا ويقول أنا اللي سويت. ليش يا أخي؟ وين الإخلاص لله عز وجل؟ وين الإخلاص لله؟ يقول أسامة ويحكم أو تظنون أني مفتتح باب ضلالة؟ لأن باب ضلالة سمى باب ضلالة شنو؟ أنك أنت تنصح ولاة الأمر جهارا، تكتب في الجريدة أنا أقول لكم كذا وكذا وكذا وهذا تسوون غلط، تسقط هيبته، تروح منبر يوم الجمعة تخطب خطبة هذا الإجراء اللي سوتها وزارة الداخلية غلط وأنا نطلب كذا وكذا وكذا وكذا. ليش؟ عندك شيء روح انصح. هذا من الناحية الشرعية. أما من الناحية العقلية، أنت عندك بيت، جارك رأى فيك عيب، ما رأيك؟ بالله عليك كن صادقا، ما رأيك إذا جارك رأى منك عيبا في رأيك في إجرائك في قولك في أي شيء، معك مع زوجتك معك مع أولادك معك مع جارك الآخر، راح المسجد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا جماعة الخير ترى جاري هذا ما يتقي الله عز وجل يسب ولده، يقوم الجار يقول وانت شك وكيفي ولدي يلا انتبر يا أخي ما قبلت منه، ليش؟ هو ما جاك بأسلوب صحيح مع أنه يمكن قال الحق. طيب أنت عبد، لاحظ أنت الآن ترى نفسك في مقام ولي الأمر في بيتك، لا تقبل انتقاد من أناس هم في مثلك، من باب أولى ولدك. ولدك يزيد يقول لك يا أبا أنت ترى تنفق شهريا والله تنفق 500 درهم على الخدامة، أنا أشوف أن هذا إسراف، ترى والله كلام اللي يقوله حق، ترى الكلام اللي يقوله حق بس لو تأملت فيه بس ما أتقبله. قال يا أبا أنا أشوفه إسراف، أنا من رأي 500 هذه تعطي المحفظ، حفظ من القرآن أحسن من الطعام، يلا روح سين أنت بشكلك حافظ القرآن، أنت مو محمل القرآن أصلا. طيب ما قبلت كلام ابنك اللي هو تحت يدك مع أنه حق، ما قبلته وزفيته، بالله عليك ماذا استفعل لو ولدك هذا راح المسجد ولا راح في الجريدة كتب أنا قلت حق أبوي كذي كذي كذي، قل له أنت عاق والله ما أعرفك ولا تعرفني يلا اطلع برا. يا سبحان الله، احنا ما نقبل هذا الكلام على انفسنا. الدين ان الانسان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه نفسه. اذا رايت من ولي الامر نقصان خطا ظلم يا اخي روح انصحه، ما تقدر توصل له الله ما كلفك، انتهت من اشكاليه. اذا انت ما تقدر توصل له وصل للي يقدر يوصل له، ما تقدر توصل لأحد الله ما كلفك، الله ما كلفك. أنا أسألك سؤالا، الله جل وعلا كلفك أنت ليش ما تروح والله تنصح أوباما؟ ما كلف، لأن هذا ليس في قدرتك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن أوباما لو جاء عند رئيس مسلم يجب على الرئيس المسلم أن يدعو إلى الإسلام، هذا واجب عليه. ما قام هو بالواجب، هو اللي مقصر، أنت ما لك علاقة فيه. واحد يعرف واجباته، يعرف ما له وما عليه. رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. ندخل أنوفنا في أمور، في مسائل، والله لو اطلعنا عليها لوجدناها بلابل قلاقل تجر المصائب والويلات، ومعظم النيران من مستصغر الشغل. أنا ماني سياسي ولا أعرف سياسي، ولكن والله حسب ما أنظر الذي أدين الله عز وجل به بدلالة الكتاب والسنة أن الغرب بقضها وقضيضها، والله العظيم أنهم أعداء لنا بنص القرآن والسنة. تشكر في هذا؟ هل عدوك يريد لك الخير؟ يا أخي إذا كانوا يريدون الخير لبلاد المسلمين ويخلقون هذه الفوضى اللي سموها الفوضى الخلاقة، وهي فعلا خلاقة لكن بتعبيرنا نحن، ما هو بتعبيرهم هم، هم يسمونها فوضى خلاقة يعني أخلاقية، احنا نقول فوضى خلاقة يعني أنها مصطنعة، مصطنعة مطبوخة وراها عملاء فيسبوك وعملاء الانترنت وراها ما وراها. اخواننا الفلسطينيين يفتحون صفحة في الفيسبوك يبون يرفعون قضية لهم، واذا بالفيسبوك يغلق هذه الصفحة. ليش؟ ما هم بشر؟ ما لهم حقوق؟ ما لهم حرية؟ على اصطلاحهم ما في ديمقراطية؟ ولا هذه بس عشان عيون بعض الناس؟ ليش ما يروحون يسوون قلاقل ومظاهر في كوبا؟ الى الان الدولة رازحة تحت الشيوعية، حكم الفرد. ليش؟ ليش ما يسوون هناك؟ ولا عشان سواد عيوننا احنا؟ يا اخي نفكر بالعقل، بالعقل ما يمكن. الله جل وعلا يقول لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. أقسم بالله العظيم إني أتعجب أشد العجب من أناس، أناس دعموا الدين وركبوا مطية الدين مع الأسف وانتسبوا إلى الدين، كانوا ينكرون على الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وهي كبار العلماء لما أجازت الاستعانة بالقوات الغربية لدحر صدام من الكويت، وإذا بهم نفس الأناس الذين كانوا ينكرون على الشيخ ابن باز مع أن الراية الإسلامية كانت مرفوعة، راية التوحيد، راية السعودية، راية الإمارات، راية قطر، دول الخليج مرفوعة حتى دحروا صدام، هم نفسهم. الله صدق صدق من قال إن حذيفة يقول إن الضلالة أشد الضلالة أن ترى معروفا ما كان منكرا. بالأمس كنتم ترون هذا فظيعة، هذه خطيئة، سميتم ابن باز من حكام السلاطين، واليوم هم ورب الكعبة هم خاطبوا أوباما تعال تدخل في ليبيا تكفى. وين عقولهم؟ وين عقولهم يا أخي؟ العلماء الربانيين ثابتين، ما عندهم اليوم يجوز وبكرة لا ما يجوز نفس الأمر، ما عندهم هذا الكلام. يقولون الفتوى تتغير بتغير الأزمان والأحوال هكذا كذبا وزورا. لا، هذا ليس بصحيح على إطلاقه. ابن القيم وضع له قواعد، وضع له ضوابط، وضع له شروط. الحرام حرام والحلال حلال. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ وأن يديم الأمن على بلادكم هذه خاصة وعلى سائر بلاد المسلمين، وأن يبعد الفوضى عن بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك في نحر كيد الكائدين ومكر الماكرين يا رب العالمين.